ايش تعمل؟ يقول انا مثلا عينك كون الجن الصالحون يسكنون في المساجد وفي الاماكن الصالحة، والجن الفاسدون القذرون يسكنون في الحمامات وفي مواقع القمامة والاماكن القذرة، فهم يختلفون والله